بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، ورحب بكم حقيقة، ويعني أقول جزاكم الله خيرا على متابعتكم لهذا البرنامج ولغيره أيضا إن شاء الله تعالى من البرامج النافعة. ورحب أيضا بالشباب الذين معي، الأخ تركي ومنصور وليد وهاني، وأقول يعني جزاهم الله خير أنهم يشاركوني ويشرفوني حقيقة بالحضور معي في هذا البرنامج. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر أرسل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه لأجل أن يخرص ثمرهم، يخرص الثمر يعني ينظر إلى الثمر، إلى الرطب في النخل قبل أن يجنى، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقدر بعد ذلك كم يكون منه جزية أو زكاة أو نحو ذلك. فكان هناك بعض اليهود أرادوا أن يرشوه، يعني يعطوه من تحت بعض المال لأجل أن يقلل، بدل ما يقول يا رسول الله يجب عليهم مثلا 500 وسق 600 وسق من الجزية أو الزكاة، يقلل يقول يجب عليهم 100 أو 200، بدل ما يقول هذه 1000 وسق أو 5000 يقول هذه كلها 700 و800. فلما مدوا إليه بعض الشيء وقالوا أنت نقص ونحن ما نقصر معك، قال اسمعوا يا معشر يهود، قالوا نعم، قال والله إني لأبغضكم وإنكم لأبغض إلي من عدادكم من القردة والخنازير، يعني أنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ووالله ما يحملني، لاحظ العبارة، ما يحملني بغضي لكم وحبي للنبي صلى الله عليه وسلم على أن أظلمكم وأنصره. يعني لما يكون لكم حق وله حق وأنا أبغضكم وأحبه، لا يعني هذا أني أنصره عليكم من غير حق وأقول يا رسول الله هم عندهم 10,000 وسق بل هي 20,000، لا، إلا أعطيكم حقكم تماما وأعطي حقه تماما. الله. فلما قال ذلك قال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، سبحان الله، بهذا قامت السماوات والأرض. العدل حقيقة يعني عدل بين الناس، سواء العدل بين المتخاصمين، وهذا ليس خاصا ترى بالقضاة، يعني هو خاص بجميع، عام بجميع الناس. أحيانا مدير مع موظفيه يأتي إليه اثنان من الموظفين وقد اختلف في أمر، طيب أنت الآن قاضي بينهما، الأب لما يأتي إليه أبنائه وقد اختلفوا فصاروا متخاصمين، هذا اختلفوا حتى لو كانوا صغارا، اختلفوا على لعبة مثلا، أنت يجب عليك أن تمارس العدل معهم. العدل للرجل بين زوجاته سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بالتفصيل، العدل عندما يكون الإنسان بائعا أو عندما يكون مشتريا، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن العدل في المكيال والميزان، قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ثم قال الله وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني هو إذا أخذ حقه من الناس أخذه كاملا، إذا اكتالوا على الناس يخسر. إيش يستوفون، يأخذ حقه كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إيش يخسرون، قال الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. العدل يا جماعة لا تستقيم أمة إلا بالعدل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الله لينصر الأمة العادلة وإن كانت كافرة ويقسم الأمة الظالمة وإن كانت مسلمة. إذا انتشر الظلم بين الناس وأصبح الإنسان لا يستطيع أن يأخذ حقه، والضعيف دائما ضعيف ومضروب على رأسه مسكين ما يستطيع أن يأخذ حقه، وصار لا يستطيع أن ينتصر لأجل أن يستخرج حقه بالعدل، لا قدست أمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها من قويها حقه غير متعتع، يعني يأتي بكل قوة ويقول عطني حقي، لكن إذا بدأ يتعتع ويقول لا أخاف ما يعطيني كل، أخاف ما يعدل معي، هذا في الحقيقة هو يعني دليل على أن هذه الأمة تنهار. علي رضي الله تعالى عنه خرج مرة إلى السوق فرأى درعه تباع، درع تعرفون الدرع وهو القميص من حديد يلبس، رآه يباع، فلما رآه يباع نظر فإذا هو درعه وإذا البائع يهودي، فقال علي هذا درعي، قال اليهودي لا هذا أنا اشتريته وأنا الآن أبيعه، قال قل لك هذا لي، هذا سقط مني وأنا ذا، هذا سقط مني في بعض المعارك وأنا أبحث عنه، قال لا. فمضى علي وهو الخليفة مضى مع هذا اليهودي إلى القاضي، فقال القاضي يا أمير المؤمنين يا علي رضي الله تعالى عنه عندك شاهد يشهد أن هذه درعك؟ قال نعم ولدي الحسن، قال الحسن نعم أنا أشهد أن هذه لأبي، قال طيب عندك شاهد ثاني؟ قال لا والله ما عندي شاهد ثاني، قال والله يا أمير المؤمنين ما أستطيع أحكم لك، الدرع لك، أيها اليهودي. فقال اليهودي: سبحان الله، قاضي المسلمين يقضي على أمير المؤمنين، على أمير المسلمين يقضي، والحق له، بل هي والله يا أمير المؤمنين لك، وأنا فعلا سرقتها مرة أنت على بعيرك وسقطت منك، وجئت وسرقتها وها أنا أبيعها. فلما رأى علي رضي الله تعالى عنه أنه يعيدها إليه قال: بل هي لك، يعني أهداها إليه، فأسلم الرجل في مكانه. المقصود أنك إذا تأملت في هذا وجدت أنهم كانوا يدققون في العدل لما يتعاملون مع الناس. تعال انظر إلى مثل هذا اليوم مثلا، أحيانا التفاوت عندما يتعامل الأب بين أبنائه فيعطي أحيانا هذا أكثر ما يعطي هذا. ونحن لما تكلمنا عن العدل بين الأبناء لم نقل المساواة بين الأبناء، وإنما قلنا العدل بين الأبناء، وهناك فرق بين العدل وبين المساواة. أنا أعطيكم مثالا على هذا. افرض أن عندك مثلا ولدين، جاء أحدهما مثلا يدرس في الإعدادية المتوسطة، يعني عمره 12 سنة، والثاني يدرس في الجامعة، فجاء إليك كلاهما يريد مصروفا لهذا الأسبوع. من الطبيعي أنك ستعطي صاحب الجامعة أكثر ما تعطي الصغير. ولو قال الصغير: يا أبتي اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قلت هذا عين العدل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اتقوا الله وساووا، لا، إنما قال واعدلوا. أنا لما يكون عندي ولد في الجامعة بلا شك أن النفقة الواجبة عليه من وقود سيارته، من شرائه للكتب والمذكرات، من دفعه لأجرة السيارة والأتوبيس الذي وصل إلى الجامعة، سيكون أكثر من هذا الصبي الصغير الذي عمره 13 سنة. كذلك قل مثل هذا في العدل بين، طبعا الدليل على العدل بين الأبناء قبل أن نتجاوزه أن البشير أبو النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما نحل ولده غلاما، يعني عنده غلام مملوك جاء وأعطاه لولده يعني هدية هبة، فقالت أم الولد: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا رسول الله، أنا أريد أني أشهدك أني قد نحلت ولدي هذا غلاما. أول سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: هل عندك أولاد غيره؟ قال: نعم، أنا عندي أولاد كثير. قال: كل أولادك أعطيتهم مثله؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ أنت تود ولد واحد فقط يبرك، أم تود العشرة كلهم يبرونك؟ أيسرك أن يكون في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جور. الجور ما هو؟ الظلم. إني لا أشهد على جور. دل هذا على أنه ما يجوز أن يفرق الإنسان بين أولاد. لكن هنا مسألة يعني أرى جوابكم فيها. افرضوا يا شباب أن إنسانا عنده ولدان، أحدهما جيد نشيط وذكي ولطيف ويصلي ولا يشرب خمر وليس عنده أمور من الفواحش، والثاني مضيع شرب خمر غير جاد في حياته. جاء إليه الولدان كلاهما قال: يا أبي أعطني 10,000 ريال، أريد أني أفتح مشروعا. فأعطى الأول ولم يعطي الثاني، أعطى الأول الثقة الجيد ولم يعطي الثاني، هل هذا جور وظلم؟ لا يا شيخ، مدام أنه الأول يصلي ويتق الله وكذا، يعني تشجيع للآخر أنه يصلح مثل يعني أخوك أني أساعده وكذا. أحسن، حتى أنك تتخذ يعني مثال، أحسنت، قدوة لك. قدوة طبعا طبعا. لذلك أنا نبهت قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال اتقوا الله وساووا بين أولادكم، إنما قال اتقوا الله وإيش واعدلوا. يعني هذا هو عين العدل، أن أضع الأمور في مواضعها. من العدل أيضا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه مع جبله بن الأيهم. جبله بن الأيهم هذا رجل كان من أمراء غسان، والغساسنة هم قوم من النصارى العرب كانوا يسكنون في جنوب الشام. فجاء جبله بن الأيهم ودخل في الإسلام وأقبل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وفرح عمر به فرحا شديدا واستبشر بمجيئه، وبدأ جبله يطوف على الكعبة. طبعا هو لما جاء وقد لبس الحرير والذهب، فنهاه عمر وقال: غير ملابسك، هذا ما يجوز. فذهب ولبس لباسا آخر، فجعل يطوف حول الكعبة. فكان وراءه رجل أعرابي بسيط، الأعرابي مع المشي والزحام وطأ برجله على إزار جبله، فلما وطأ على إزاره التفت جبله وضربه على وجهه حتى هشم أنفه. الأعرابي قال: أنا يعني من غير قصد، أنا والجزاء تكسر أنفي. فمضى الأعرابي إلى عمر رضي الله تعالى عنه فماذا فعل له عمر وكيف تصرف مع جبلة وماذا كانت نهاية جبلة؟ هذا ما سنقف عليه إن شاء الله بعد هذا الفاصل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الأخوة والأخوات حول العدل وما يتعلق به. وقفنا يا شباب على قصة جبلة بن الأيهم مع عمر الخطاب والأعرابي. مضى الأعرابي لعمر قال يا أمير المؤمنين أنا وطأت على يعني إزارة من غير قصد وكان الجزاء أن يهشم أنفي. يا أخي طأ على إزاري مثل ما وطأت على إزارك. فنادى عمر جبلة قال يا جبلة إما أن ترضي الرجل، ترضيه باعتذار، ترضيه بتقبيل رأسه، ترضيه بمال، أو يضربك مثل ما ضربته، مثل ما أعطيته على وجهه يعطيك على وجهك. قال أنا رجل ملك وهو سوقه يعني رجل من عامة الناس مسكين ويضربني. قال عمر إن الإسلام ساوى بينك وبينه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال أجملكم أقواكم، أتقاكم، مسألة في القلب. فعندها هرب جبلة من المدينة ومضى إلى الشام، وكان له قصة عجيبة، رجع إلى نصرانية مرة أخرى. يقول فلما نزل به الموت جعل يبكي ويقول تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان عندي لو صبرت لها ضرر، تغمدني منها عتو ونفرة، وبعت بها العين البصيرة بالضرر، فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر. وجعل يبكي ويندم، وذلك أنه رد ذلك العدل الذي كان من الأصل أنه يعني يكون عليه. تفضل أبو مروان. شيخ مسألة العدل بين الزوجات أنت ما عندك إلا كم، أربع ولا كم؟ إذا كان ما في تصوير فأنا ودي بثاني، لكن نعم. شخص متزوج مثلا أكثر من ثنتين ثلاث مثلا، هل يعدل مثلا في كل شيء، في كل شيء، في المنام، في السفر، في النفقة، في جميل في جميل. طبعا العدل بين الزوجات الواجب في ثلاثة أشياء، يجب أن يعدل بينهما في السكنة وفي النفقة وفي المبيت، أن هي بات عندها. في السكنة يعني مثلا هذه مسكنها في حي راقي جدا، الشقة مثلا أجرتها في الشهر 5000 مثلا، ويسكن الثانية في شق في في في حي من أردأ الأحياء، أجرة الشقة في الشهر يمكن 200 ريال ولا 300 ريال، نقول لها الأصل أن تعدل. قال طيب الأولى يا أخي عندها 10 أولاد فشقتها فيها 8 غرف والثانية ما عندها ولا ولد، نقول نعم العدل ليس في عدد الغرف، العدل في مستوى السكن. ما دام أن هذه مستوى السكن راقي، هذه مستوى راقي. جاء عند الأولى قالت له أريد أن أغير الكنبات عندي والمجلس وأركب ستائر جديدة وكذا، ما يقول طيب أنا سأفعل لك ذلك لكن لن أفعله للثانية، لا بد أن يعدل بينهما في ذلك. في السكنة يجب العدل في النفقة. لو جاءت الأولى وقالت أنا والله أختي غدا ستتزوج وأريد أن تعطيني مثلا مالا لأجل أن يعني أتزين وأشتري لباسا أو نحو ذلك، يجب عليه إذا أعطاها وصار الظرف نفسه للثانية أن يعطي الثانية. لاحظ أقول إذا صار الظرف، إذا وقع الظرف، هنا المساواة، هنا المساواة والعدل. ليس لأن بعض الناس يظن أنه قالت والله أريد كذا، قال خذي 500 ريال لأجل زواج أختك، ثم ذهب إلى الثانية وقال خذي 500 ريال، قالت إيش المناسبة؟ قال لأن تلك أختها ستتزوج فأعطيته 500 فأنا أعطيك مثلها. لا، ليس هذا هو العدل المطلوب في الشريعة. العدل أن إذا وقع لها ظرف مثله أن تساوي. طيب مثل لو قالت منصور، قالت الأولى والله أنا عندي ألم في البطن وسأذهب ليعالج عند الطبيب، أعطني 1000 ريال قيمة العملية، فأعطاها. لا نقول اذهب للثانية واعطيها 1000 ريال وهي ما عندها عملية جراحية، لا، إنما العدل يكون بقدر الحاجة النفقة. الثالث العدل في المبيت، أن يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة. ليس شرطا العدل في الوطأ بينهما، يعني الوطأ اللي هو الجماع، لا، إنما العدل في المبيت، أبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة إلا إذا أذنت إحداهما. كذلك العدل فيما يتعلق بالسفر. إنسان كلما أراد أن يسافر قال للأولى يلا تعالي اليوم في ماليزيا وغدا في مدري اي وين، وبدأ الرجل في كل يوم يذهب بها الى مكان، والثانية لا تخرج ابدا، لا، الا اذا اذنت الثانية او ارضاها بشيء، ارضاها بمال، ارضاها بهدية، عوضها قال انا لن اسافر بك لكن ساغير لك الكنبات، سوف اركب لك ثريات، اغير كذا، اشتري غرفة نوم جديدة. اهم شيء ان يقع بينهما، لازم توافق يا شيخ، لابد انها توافق، لابد انها توافق على ذلك. العدل في الحب يا شيخ، انه الاولى ولا يحب مستوى الحب يعني لا يعني طبعا يا اخي هذا الامر لا يملكه الإنسان منصور. يعني إن لازم أحب هذه مثل ما أحب هذه؟ لا لا يلزم. لا فقاعد أسألك يا شيخ إنه أحد يكون عندي أحسن حتى يكون في معلومات. أنا أذكر أحدهم يعني عنده زوجة ثانية أولادها صغار يعني أبو 3 سنوات وأربع سنوات، والأولى أصغر أولادها بنت عندها 5 أطفال. الله يعني خلاص عمرها أظن كان 60 أو 70، ومع ذلك احتاجت الثانية إلى ترمومتر حرارة للأطفال. تعرف أحيانا الطفل ترتفع حرارته بدل ما تذهب به المستوصف تقيسا حرارته في البيت، فلما من شدة مسكين يعني خوفه من عدم العدل اشترى ترمومتر حرارة لهذه واشترى ترمومتر حرارة لتلك. طيب تلك ما تحتاجه يا أخي، ليش لأولاد بنتها؟ اي ما أدري لا كذا، بس البيت هذا فيه تقول هذه نبغى حفايط للأطفال وحليب يشتري حليب. طيب يا أخي ما في أحد عندنا صغير قال لا عدل نشتري حفايطين ونشتري حفايطين. لا ليس هذا هو العدل، العدل يا أخي في النفقة، في النفقة ومقدار يعني ما يعطى. يا وليد أبدا السؤال هو نفسه سأله اللي مسألة العدل في العدل بين الزوجات. فكر يا شيخ في الزوجة الثانية وليد يمكن يا هاني في مسألة الشيخ يدندن حولها كثير من الناس مسألة أن الإسلام لا يعدل حتى في مسألة الإرث يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هذا هو؟ طبعا هذه مسألة يعني أيضا مسألة مهمة حقيقة. الله سبحانه وتعالى لما أنزل الفرائض والإرث لم يجعل الله تعالى توزيع الفرائض والإرث إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، إنما وزعها سبحانه وتعالى بنفسه. فبين الله عز وجل مما ذكر سبحانه قال فإن كنا رجاء ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا جعل الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ سأشرحها بمثال لمدة دقيقة أو دقيقتين، لكن ركزوا معي. نفرض أن رجلا مات هلك هالك زين، توفي وعنده ولد وبنت والإرث 150,000، عنده ولد وبنت والإرث 150,000، الولد كم سيأخذ والبنت كم ستأخذ؟ الولد سيأخذ 100,000 والبنت تأخذ 50,000. ممتاز. بعد 2-3 أسبوع الولد أو تدري بعد 2-3 أسبوع البنت خطبت، فجاء إليها خاطبها وأعطاها مهر 50,000. كم صار عندها الآن؟ 100. صار عندها 100,000. بعدها أثناء يعني العقد الشرعي وكذا جاءها هدايا، هذا طقم من عمتها ومن خالتها، جاءها هدايا بمقدار 20,000. كم صار عندها الآن؟ 120,000. تزوجها زوجها ثم أعطاها أيضا بعض الهدايا وبعض الملابس ب10,000. كم صار عندها؟ 130,000. أخذتها 130,000 ووضعتها هي في مساهمة أو في أرض أو انبسطت. أخوها عنده 100,000، بقي الوحيد مسكين لوحده بعد زواج أخته، ذهب وخطب فتاة وأعطاها 50,000 مهر. كم بقي عنده؟ 50. بقي عنده 50,000. استأجر شقة لمدة سنة 25 ب30,000، معناه لازم الست شهور الأولى يدفع 15,000. كم بقي عنده؟ أنت تساعد على الزيادة. صار عنده 35,000. الزواج ليلة العرس كم ستكلف أقل شيء؟ 15,000. على أقل 15,000 استئجار المكان والأكل والشرب والعشاء ونحو ذلك. كم بقي عنده من 35,000؟ اخصم منها 15,000، بقي عنده 20,000. الشقة يحتاج أن يشتري غرفة نوم 5,000، بقى 15,000. يحتاج يشتري فرن ب2,000 ويشتري ثلاجة ب2,000. ها ينتظر التخفيضات ينتظر التخفيضات ولا بالتقسيط، ويشتري مكيفات ويشتري. انتهت 20,000، انتهت 20,000. الرجل الآن تزوج، قالت لزوجته والله نريد نسافر نتمشى، قال جاء عند واحد زملاء بالله يسلفني 10,000. يسلف من أخته زين ولا يسلف من أخته؟ صار الآن الشاب بالناقص بالماينس، بدل ما كان هو عنده 100,000 أصبح بالناقص. لذلك الشريعة أعطت الرجل أكثر من المرأة لسبب، وهو أن الحقوق الواجبة في مال الرجل أكثر من الحقوق الواجبة في مال المرأة. الحقوق الرجل وراءه مهر، وراءه نفقة. يعني لو أم عندها ولد وبنت واحتاجت إلى من ينفق عليها، يجب النفقة على الولد، البنت ما يجب. الله. تخيل أنت الآن مع زوجتك، لو زوجتك راتبها 10,000 وأنت راتبك 1,000، الذي يجب عليه ينفق على البيت، يدفع الأجرة ويسدد الفواتير ويملأ الثلاجة بالطعام وغيره، من هو؟ أنت ولا هي؟ أنت، مع أن راتبك 1,000. فالمقصود أن الله تعالى لما قسم هذه الأمور جعل الرجل مثل حظ الأنثيين، لأنه وإن أعطاه إلا أنها ستذهب منه سريعا في إكرام المرأة ليس في إكرام نفسه، سيدفعه في الإنفاق عليها وفي علاجها، سيدفعه في أجرة المسكن ونحو ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية، حال الرجل مع المرأة في الميراث له سبعة أحوال، أحيانا تكون أخت، أحيانا تكون عمة، أحيانا تكون بنت أخت إلى آخره، فقط حالة واحدة منها يأخذ الرجل مثل حظ الأنثيين، وست حالات يأخذون سواء. ست حالات يأخذون سواء. أي وليد يا شيخ، طبعا نفترض أن رجل وعنده ولدين، والولدين هذول يزوج الأول زواج يعني كان هو الشخص كان عنده يعني فلوس. في حال يعني سعة من اللي هو الأب يعني. جل الشخص الثاني ضاقت عليه الدنيا، إنما يقدر يزوجه نفس زواجه الأول، لكن يعني بيكون عليها شوي عليه حرج شوي. حرج شوي. فوش الحل في هذا؟ هل هو ملزوم إنه نفس الأول؟ لا طبعا وليد، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هو بيقدر بس أي لا، إذا كان عليه مشقة، عليه مشقة وقد يلحقه دين من ذلك، وقد يلحقه مثلا حرج من جهة أنه مطالب مثلا بتسديد الأجار، مطالب بإصلاح سيارة، عليه عدة مطالبات، فلا يجب أن يعدل. يقول يا ولدي أنا والله زوجت أخاك لما كان راتبي 20,000، كان راتبي 20,000 وكان وضعي كذا وكذا، الآن يا ولدي الحال تغير، الأسهم طاحت والوضع وعندنا ظروف وكذا. فالأصل يعني أنه يعدل بينهما على وجه العموم، يعني لا يجب أن يعطيهما عطاء متساويا. نعم يا تركي. لو سمحت لي بالنسبة، ما نصيحتك للمسؤولين اللي يعني عندهم موظفين يعني ما يعدلون عندهم في الدورات في الترقيات؟ هذه نسمع كثير من المشاكل كثير من الناس ان مديري ظالم، ما يعطيني دورات انا استحقها وما يعطيني اياها، ويفضل الناس ثانيين عليه. والله هذه ايضا مهمة حقيقة، يعني مسألة عدل المدير بين الموظفين، يعني هذه ايضا من اهم الامور. ليست القضية فقط ان يعدل بينهم في اعطاء المال، بل ان يعدل بينهم ايضا فيما يتعلق باعطاء الدورات التدريبية، فيما يتعلق اخي في التعامل. هل تصدق ان العلماء لما ذكروا تعامل الأب مع أولاده قالوا ويعدل بينهم في الابتسامة؟ يعني ليس إذا جاءني ولدي مثلا أحمد أقول أهلان حمودي كيف حالك يا شاطر، وإذا جاء خالد قلت هاي خالد كيف حالك كيف الدراسة اليوم. قالوا يجب أن يعدل بينهم حتى في الابتسامة، كل من كان مسؤول على أحد، لذلك حتى المدراء أنا وجه كلمتي إليهم، يعني يجب أن يعدل بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يعدلون في أهلهم وفي أموالهم وأهليهم وما ولوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وما ولوا، يعني وما أصبح تحت ولايتهم. يعدل بينهم في المال، يعدل بينهم في الدورات التدريبية وغيرها، يعدل بينهم في الترقيات، يعدل بينهم في الانتدابات، يعدل بينهم في إعطاء الإجازات ونحو ذلك، يجب أن يعدل، ولا والله ليوقفن بين يدي الله تعالى يوم القيامة ويسأل عن هذا كله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل العدل. اللهم أسأل الله أن يجعلنا من أهل العدل وأن يعيدنا من الظلم وأهله. هذا ما تيسر أيها الإخوة والأخوات حول هذا الموضوع، وأسأل الله تعالى أن نكون يعني إن شاء الله قدمنا رسالة صالحة في مثل هذا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.